بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي وصححه. وله من حديث ابن مسعود رفعه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذان الحديثان معناهما متقارب. الأول حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض الفاحش البذيء. والثاني حديث ابن مسعود رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الأول من الأحاديثين ذكر المصنف أن الترمذي قد خرجه وصححه، وأما الثاني فقد ذكر أن الذي خرجه إنما هو الحاكم وقد صححه الحاكم، ثم ذكر أن الدارقطني رجح وقفه. السبب في ذلك أن الحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود قد جاء من طريق محمد بن سابق عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الإسناد تكلم فيه بعض أهل العلم ومن أجلهم علي بن المديني رحمة الله عليه، فقد ذكر أن هذا الإسناد منكر، فقال إنه منكر من حديث إبراهيم بن عن علقمة، وإنما هو من حديث أبي وائل. فحكم الأئمة كعلي بن المديني وغيره أن هذا الإسناد لا يصح، وكذا تبع عليا الدارقطني في العلل فقد رجح أنه موقوف، ويعنون بالموقوف ما جاء عند البيهقي ما جاء عند الخطيب البغدادي في التاريخ لرواية هذا الحديث من طريق زبيد اليامي عن أبي وائل عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه من قوله هو. ولذا فإن الأصوب من القولين أن هذا الحديث موقوف وأنه منكر رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان من طريق إبراهيم عن علقمة لا نقله كبار أصحاب إبراهيم ولا رواه كبار أصحاب الأعمش، ولذلك المتهم فيه إنما هو محمد بن سابق. الإسناد اغتر به بعض أهل العلم فنظروا إلى ظاهره فصححه العراقي ولي الله العراقي نظرا لظاهر ثقة رجاله، والصواب أن فيه هذه العلة التي جعلت مما يحكمون بنكارته. ابن مفلح رحمة الله عليه حكم بأن إسناده جيد، وطريقة ابن مفلح إذا حكم على الإسناد بأنه جيد ليس معناه أنه يصحح الإسناد، وإنما ظاهر استخدامه أنه أي جيد باعتبار ما عضده من الشواهد، ومنها الحديث السابق حديث أبي الدرداء المتقدم رضي الله عنه. هذا الحديث في لفظه الأول يختلف عن اللفظ الثاني من جهتين. الجهة الأولى أن اللفظ الأول فيه أن الله يبغض، وقوله إن الله يبغض هذا شدة في التنفير من هذا الوصف، مع أن الثاني قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. الفرق الثاني أن الحديث الأول جعل البغض لمن اجتمع فيه الوصفان الفحش والبذاء، بينما الحديث الثاني جعل نفي الإيمان لمن اتصف بواحد من هذين الوصفين وهو الفحش والبذاء. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان. قوله بالطعان مأخوذ من الطعن، وهو الوقوع في الأعراض، والوقوع في أعراض الناس يشمل أمرين: إما أن يكون طعنا بقذف، وإما أن يكون طعنا بسب. والفرق بين القذف والسب أن القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط للمرء أو لأصوله، وأما السب فهو ما دون ذلك، وكلا الأمرين محرم، والأول فيه حد والثاني فيه تعزير نص عليه في أول باب التعزير. الجملة الثانية قال: ولا اللعان. هذه الجملة تدلنا على أن اللعن محرم مطلقا للأشخاص، وسيأتي تفصيله إن شاء الله بعد بضعة أحاديث في الفرق بين لعن المعين ولعن الموصوف. ولكن الشاهد من هذا الحديث أن هذا الحديث يدل على أن اللعن مطلقا، وإن وجد في الملعون من المسلمين وصف يستحق به اللعن فإنه لا يجوز لعنه. ولذا ذكر في المنتهى لما ذكر في باب التعزير قال: ومما يعزر له من لعن غيره، ولم يفصل. فدل ذلك على أن من لعن معينا من المسلمين فإنه يعزر على لعنه. ونحن نعلم أن الفرق بين التعزير والتأديب عند فقهائنا أنهم يقولون إن التعزير هو العقوبة غير المقدرة على ما حرمه الله عز وجل أو حرم أصله، بينما التأديب هو العقوبة على ما رآه الولي، سواء كان ولي التربية كالأب أو ولي التعليم كالمعلم أو ولي الأمر مثل هذه الأمور التي تجعل من باب التنظيم للناس وتجعل عليها بعض العقوبات والغرامات، هذا على تسمية فقهائنا يسمى تأديبا ولا يسمونه تعزير. التعزير فقط فيما حرمه الله جل وعلا، ولذلك ينصون على المحرمات وينصون أن اللعن منها. ولذلك ذكروا أن لعن من لا يستحق اللعن فإنه محرم، سيأتي إن شاء الله تفصيله بعد بضعة أحاديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا الفاحش. الفاحش قيل إن الفحش هو القذع في الكلام، كذا عرفها الشيخ موسى الحجاوي، قال هو القذع في الكلام، بمعنى أن يكون فاحشا في ألفاظه غير، بغض النظر عن صدقها من عدم صدقها. إذن المراد بالفحش هنا هو الفحش في الألفاظ كما هو ظاهر كلام الشيخ موسى. وقال بعض الشراح: بل إن المراد بالفحش هو الفحش بالأفعال والأقوال معا مما يدخل في مسمى الشتم. ولماذا قلت فرقت بين الأمرين؟ لأن موسى لما قال إنه هو القذع في الكلام أصبح عنده الفحش والبذاء مترادفين، وقد نص على ذلك في شرحه لمنظومة الأدب، فقال إن الفحش والبذاء مترادفان أو في معنى واحد. والأولى أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم نحملها على التأسيس، فإنه أولى من حملها على التأكيد والترادف. ولذلك قلت لكم إن الحديث الثاني فيه معنى زائد، وهو التفريق بين الفحش وبين البذاء، فالفحش له معنى منفصل. إذن الفحش على التحقيق أنه الفحش في الكلام والأفعال الذي فيه تعدي كالشتم والضرب من غير حق وغير ذلك من الأمور التي يكون فيها تعد على الآخرين. قال: ولا البذيء. البذاء إنما هو الفحش في الكلام وإن كان صادقا، بأن يأتي بألفاظ تكون هذه الألفاظ مستوحشة عند الناس وبذيئة عندهم وإن لم يكن كاذبا في لفظه، بخلاف الفاحش، فالفاحش قد يكون كاذبا في سبه وشتمه وإخباره، وأما البذيء فهو الذي يكون صادقا لكنه تكون ألفاظه ليست بالحسنة. ولذا لما تكلموا عن البذاء قال: إن ضده الحياء. والحقيقة أن الحياء ليس ضدا له، وإنما هو الباعث على ضده، إذ الحياء يستلزم عدم البذاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس حياء، وقد كان يكني عما يستكره ذكره، وقد ألفت مصنفات مفردة في كنايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المقصود بالبذاء المنهي عنه هنا إنما هو البذاءة بالوصف الذي لا كذب فيه، وكل هذه الأمور هي محرمة، ولكن التحريم فيها يشتد باعتبار حال إلى حال كما سيأتي تفصيله في الأحاديث التي بعدها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري. نعم، هذا الحديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا. قوله لا تسبوا الأموات أي لا تذكروهم بما فيه مسبة، سواء كان صدقا أو كان كذبا. فإن كان النهي عن الصدق فمن باب أولى النهي عن سبهم بما هو ليس فيهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الأموات، هذه ال تفيد الاستغراق، أي كل الأموات، سواء كان الميت فاسقا أو لم يكن فاسقا أي برا، وسواء كان مسلما أو كان كافرا. قال: فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أي أفضوا إلى ما قدموا من أعمالهم عند الله جل وعلا. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى فيما يتعلق بمن رأى من ميت ما يسوءه، فقد ذكر الفقهاء أن من غسل ميتا أو حمله أو دفنه أو حضره عند الاحتضار ثم رأى منه ما يسوءه كامتناع من ذكر الله جل وعلا أو غير ذلك من الأشياء السيئة فإنه يستحب له ستره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى منه شيء مما يرى من الأموات، كما ثبت ذلك من حديث علي رضي الله عنه قال غسلت النبي صلى الله عليه وسلم ولم أرى منه شيئا مما يرى من الأموات، أي من النواق من النقائص، فدل ذلك على أن أكمل الناس الذي لا يرى فيه شيء من ذلك. فالمقصود من هذا الكلام أن الميت إذا رؤي منه شيء فإن الأفضل ستره وعدم الإخبار به. استثنى بعض فقهاء المذهب قالوا إلا أن يكون الميت من أهل البدعة ورؤي منه شيء يدل على سوء حاله فتذكر هذه من باب التحذير من البدعة التي وقع فيها، وشرطهم في ذلك أن يكون معروفا ببدعته مشتهرا بها. وإن كان بعض الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين أطلق وقال يستر كل مسلم لعموم هذا الحديث، ولعل من أطلق له وجه قوي جدا، وإن كان أغلب المتأخرين على التقييد إلا أن يكون من أهل البدعة، لكن بعضهم أطلق وبعضهم قيد. ويمر معنا دائما أن الفقهاء إذا أطلقوا تارة وقيدوا تارة فلنا حالتان، فتارة نحملها على أنها وجهان في المذهب، وخاصة إذا كان الذي أطلق من أصحاب الوجوه من الذين لهم اعتداد، من الذين يعتبر لهم اعتداد ونظر بأقوالهم، وتارة أخرى نحمل المطلق على المقيد، وهذا غالبا نجعله في من هو ناقل من فقهاء المذهب كحال أغلب المتأخرين، فأغلب المتأخرين إنما هم ينقلون عن بعض. ولذلك فإن الشيخ علاء الدين المرداوي في كتابه التنقيح المشبع هو في الحقيقة من أهم أغراضه التي بناها في هذا الكتاب أن يقيد ما أطلقه الموثق أبو محمد المقنع، وإذا كلما غيره من لفظه أورده وما لم يغيره أبقاه، فلا ينتفع المرء بالتنقيح إلا وبجانبه المقنع، لا بد أن يكون معا. وأما قراءته التنقيح وحده فإنه سيفوت عليه كثير من المسائل. نعم، إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن مما وقع فيه التساهل من كثير من الناس ذكر مساوئ الموتى الموجودة في كتب التاريخ والسير، فكثير من كتب السير والتاريخ فيها ذكر عن فلان أو فلان أنه بخيل أو أنه فعل كذا وكذا من النقائص في الأخلاق أو من نقائص الأفعال، وهذه الأمور استشكلها كثير من الفقهاء، وقد استفتي جماعة من الحفاظ المؤرخين في القرن التاسع الهجري، منهم ابن حجر العسقلاني وبدر الدين العيني ومجموعة أخرى منهم البقاعي وغيره، مجموعة اجتمعوا جمعوهم وأرسل لهم سائل بسؤال عن هذا الموضوع واستفتاهم هل يجوز ذكر الناس من المتقدمين في كتب التاريخ بالنقائص أم لا؟ والذي استقر عليه رأي كثير من الفقهاء أن ذلك لا يجوز، ولذلك كل من كتب في التاريخ فإنه على خطر، لأنه ربما قد يقع في مسبة لميت أو منقصة له، وكثير من الناس إما يقرأ من كتب التاريخ ما فيها هذه النقائص ويحبها، وهذا واضح جدا، بل ربما ذكر نقيصة لشخص لا تنفع الناس في دينهم ولا في دنياهم فتبقى معرة له ومعرة لبنيه من بعده ولقومه، وهذا كثير في كتب التاريخ. ولذلك ليس كل من ألف مأجور، بل إن بعض التأليف فيه وزر، إما تارة من القول على الله بغير علم أو لما يقع فيه من غيبة وسقط وكلام. طبعا استثنى من ذلك ما كان فيه مصلحة في ذكر الموتى، كأن يكون المتكلم فيه صاحب بدعة، أو أن يكون المتكلم فيه ممن روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فناسب ذكر حاله من حيث الثقة والتعديل أو من حيث الضعف وعدم الضبط والتجريح، فإن هذا ينبني عليه حكم شرعي، والحكم الشرعي مقدم أو المصلحة الشرعية مقدمة على كل أمر خاص بأحد الناس. وإذا يعني مصداق قول أن بعض الذكر يبقى، يقولون ولا أدري عن قصة صحة هذه القصة، يذكرون أن الشيخ أبا علي بن البنا الحنبلي صاحب المقنع شرح الخرقي كان عصريا للخطيب البغدادي، فأرسل لمن يقول الخطيب ليذكرني في تاريخه ولو مع الضعفاء، فإن ذكر المرء في الكتب التاريخ تبقي ذكره وتخلده بعد ذلك ما بقي ذلك الرق وبقي ذلك الكتاب، إن صح ذلك ولا أدري عن صحتها، لكن على العموم أن من كتب في التاريخ على باب خطر، وذلك يتنبه ويحتاط في هذا الباب الاحتياط الكبير جدا. المسألة الأخيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، استدل بهذا الحديث وسيأتي تفصيل هذه المسألة، لكن نذكر هنا الاستدلال فقط على أنه لا يجوز لعن المعين من الأموات سواء كان مؤمنا أو كافرا، وسيأتي تفصيل هذه المسألة بعد بضعة حديث عندما نتكلم عن اللعن على التفصيل هناك. لكن وجه اللعن النهي عن اللعن للأموات وإن كانوا كفارا هذا الحديث، وسيأتي التفصيل أن هذا النهي هل هو للكراهة أم للتحريم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات. القتات هو الذي ينم الحديث وينقله، وقد فسر ذلك في بعض روايات هذا الحديث. فالمقصود بالقتات هو النمام، وسمي النمام قتاتا لأنه إذا قالوا عن فلان إنه قد قت الحديث أي زوره وسواه، فكأنه نقل الحديث على غير وجهه وسواه بحيث أنه جمله على أنه حسن وهو في الحقيقة قبيح في نقله الحديث. هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى: هذا الحديث يدل على حرمة النميمة، بل يدل على أنها كبيرة، وهذا هو مشهور المذهب. فإن مشهور المذهب أن النميمة كبيرة من الكبائر المعتمد عند أغلب فقهاء المذهب، إلا ما ذكره في المستوعب وفي الفصول لأبي الوفا بن عقيل، فقد عدوا النميمة من الصغائر. وأما المعتمد والمشهور عند غالب فقهاء المذهب أنها من الكبائر، يدل عليه هذا الحديث، لأن عندهم أن نفي دخول الجنة للفعل يدل على أن ذلك الفعل من الكبائر. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم قتات. القتات هذا يشمل كل ما كان فيه نميمة، سواء كانت النميمة بالإشارة أو كانت بالكتابة أو كانت أيضا بالقول، فكل ما أدى إلى معنى القت أو نقل الحديث ونمه فإنه يكون ممنوعا. المسألة الأخيرة معنا في معنى النميمة. المذهب فيه قولان في معنى النميمة، ذكر هذين القولين الشيخ شمس الدين الزركشي في شرحه على الخرق. فقال أولا: إنه نقل كلام الناس بعضهم لبعض على جهة الإفساد بينهم، وهذا التعريف الذي أورده أولا تبعه عليه أو وافقه عليه جمع من فقهاء المذهب، ومنه الشيخ موسى في شرحه على المنظومة، فقد ذكر تعريفا قريبا من هذا التعريف، فقال: إنه نقل الحديث على وجه الإفساد بين المرء وصاحبه. التعريف الثاني أي ورده أيضا الزركشي، قال: إنه أي النميمة، أو إنها أي النميمة هي المقالة التي ترفع عن قائلها ليضر بها قائلها في دينه أو نفسه أو ماله، ليضر بها قائلها في دينه أو نفسه أو ماله. التعريف الثاني ما الفرق بينه وبين الأول؟ ذكر الزركشي أن التعريف الثاني أشمل، من جهة أنه أولا يدخل فيه إفشاء السر، فكل ما كان من باب إفشاء السر فهو نميمة. والأمر الثاني قال: إن قولنا المقالة التي ترفع لتشمل اللفظ والكتابة والإشارة والرمز، فحينئذ يكون التعريف الثاني أشمل من التعريف الأول. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط، وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه، ذكر المصنف أنه قد رواه الطبراني في الأوسط، والأوسط هو يعني المعجم الأوسط من كتب الطبراني، والطبراني له ثلاثة، أجلها في نفس الطبراني مكانة وتعظيما هو الأوسط. وقد ذكر عن الطبراني أنه قال: إن الأوسط هو كتاب روحي، وذلك أن هذا الأوسط فيه غرائب الحديث، فأغلب الأحاديث التي في الأوسط هي من باب الغرائب التي تفرد أبو سليمان بروايتها في هذا الكتاب، مثل مسند البزار، فإن مسند البزار فيه غرائب كثيرة، والغرائب نوعان: غرائب متن وغرائب إسناد، ونحن نتكلم عن غرائب الإسناد. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وفي الصغير، وأبو يعلى في مسنده الصغير كذلك، والبيهقي، كلهم من طريق الربيع بن سليم عن أبي عمرو مولى أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا الحديث أعل بالربيع بن سليم رحمة الله عليه وعلى عموم نقلة الحديث، فأعل به بأنه مضعف، ولذلك حكم ابن أبي حاتم رحمة الله عليه بأن هذا الحديث منكر. اللفظ الثاني الذي عند ابن الدنيا رواه من حديث هشام بن أبي إبراهيم عن ابن عمر عن ابن عمر به، ثم يعني أعل أيضا بهشام هذا أنه لا يعرف. على العموم هذا الحديث يدل على أن الفضل إنما هو في كف الغضب، وتقدم معنا في الدرس الماضي الحديث على أن الغضب إنما هو أمر طارئ، وأن الفضل إنما هو في كفه وكتمه وفي عدم فعل أمر يحرمه الله عز وجل من قول أو من أفعال الجوارح. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف. نعم، هذا الحديث حيث بكر الصديق رواه الترمذي من حديث فرقد السبخي عن مرة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد ذكر المصنف أن الترمذي أخرجه في موضعين، فمرة قال الترمذي إنه حديث حسن غريب في أحد الموضعين، وفي الموضع الثاني قال إنه غريب ولم يحسن الحديث. ثم ذكر أن أيوبا السختياني تكلم في فرقد هذا من قبل حفظه، ولذا فإن هذا الحديث كما ذكر الحافظ فيه ضعف، وإن كان الترمذي حسنه في أحد الموضعين. وقد ضعف هذا الحديث الشيخ محمد بن مفلح في الأدب. هذا الحديث الحقيقة من الأحاديث التي فيها من الفقه عدد من المسائل. أول مسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يدخل الجنة خب. خب بفتح الخاء هو الخداع الذي يخدع الناس، وذلك منه قول عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. فالخب هو الخداع. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على معنى هذا الحديث، فقد ثبت عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن غر كريم والمنافق خب لئيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المنافق خب وأن المؤمن غر، وهذا هو التقابل بينهما. إذن المؤمن هو في الحقيقة غر، وأما المنافق فإنه خب. عندنا هنا مسألة أو مسألتان فيما يتعلق بالخب. المسألة الأولى فيما يتعلق ما معنى الخب، والمسألة الثانية في أفضلية هذه الصفة وكيف تكتسب. الأمر الأول في معنى كون المرء يكون خبا، أي أنه يكون سليم الصدر. هذا مجمل الكلام في معنى الخب، أنه يكون سليم الصدر، لا تكون له سوء نية على غيره، لا يكون حاسدا لغيره، لا سوء نية ولا سوء طوية، فلا يظن بغيره سوءا ولا يعزم على أن يفعل بغيره سوءا. ولذلك هذه سلامة الصدر قد يظنها بعض الناس بلاهة ويظنها عدم معرفة. ولذلك الفقهاء يقولون وأهل العلم ومنهم ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الروح قال: إن هناك فرقا بين سلامة الصدر وأن يكون المرء غرا وهو الوصف الممدوح، وبين أن يكون المرء من البله الذين لا يعرفون الأمور. والفرق بينهما يقول إن السلامة سلامة الصدر الممدوحة هو عدم إرادة الشر بالغير بعد معرفة المرء لذلك الشر وإحاطته به. يعرف الشر لكنه لا يريده لغيره ولا يضمره لغيره ولا يظنه من غيره، هذا هو معناه. وبناء على ذلك فإن قلبه يكون سالما من إرادة الشر وقصده لا من معرفته، سالم من إرادة الشر وقصده لا من معرفته، فهو عارف الشر وعارف أهله ولكنه لا يريده ولا يقصده، بخلاف الأبله أو البله فإنهم لا يعلمون الشر وحينئذ لا يكونون قاصدا له، لأن القصد تابع للعلم، فإنه لا يعرف الشر فيكون على وجهه لا يعرف شيئا. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه قال: فالكمال أن يكون القلب عارفا بتفاصيل الشر سليما من إرادته. وهذا معنى قول عمر الخطاب: لست بالخب ولا الخب يخدعني. أنا لا أخدع، فأنا عارف الخديعة ولكني لا أخدع أحدا ولا أضمر الخديعة ونية الشر بالغير. هذا الفعل وهو أن يكون المرء غير خب وإنما يكون غرا، هذه من أعظم الأمور التي تقرب إلى الله جل وعلا، حتى ثبت عن إياس بن معاوية رحمة الله عليه أنه حكى عن الصحابة أنه قال كان أفضلهم عندهم، أي عند الصحابة، أسلمهم صدرا وأقلهم غيبة. وهناك تلازم بين قلة الغيبة وسلامة الصدر، دائما سليم الصدر لا يحب أن يسمع في الناس كلمة ولا يتلفظ في الناس حديثا. ثق من ادعى سلامة صدره وهو يقع في أعراضهم، من ادعى سلامة صدره للمؤمنين وهو يقع في أعراضهم أو يحب أن يسمع منهم أن يسمع فيهم سوءا فليراجع قلبه، فإن فيه نقص من هذا الباب. إذن الصحابة كانوا يتفاضلون بذلك، بل جاء أن بعض الصحابة وأظنه أبو دجانة لما حضرته الوفاة قال إن من أرجى عملي الذي ألقى به الله عز وجل سلامة الصدر، ما أجده في نفسي من سلامة الصدر للمؤمنين. وهذا معنى قول فضيل بن عياض رحمة الله عليه لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة الصيام ولا بكثرة الصلاة، وإنما أدركوه بسخاوة النفس وسلامة الصدر. إذن قضية سلامة الصدر هذا أجرها عظيم عند الله عز وجل، ولا تكن لكل من ادعاه، ولو أخذ الناس بدعواهم لادعى كل امرئ لنفسه كمال الصفات، ولكن سلامة الصدر هذه لها آثارها على الجوارح ولا شك. نعم. قال ولا يكون بخيلا، لا يدخل الجنة خب ولا بخيل. نعم، ولا بخيل. البخل نوعان، بخل عن حقوق الله جل وعلا كمنع الزكاة، ولا شك أن مانع الزكاة متوعد بعذاب الله جل وعلا، وكل نفقة أوجبها الله عز وجل فالبخل فيها عنها حرام، بل هي من الكبائر، كالنفقات، نفقات الأقارب ونفقات المماليك ونفقات الزوجين والأولاد ونحو ذلك. أو البخل في الواجبات الشرعية الأخرى كالحج، فإن فيه معنى العبادة المالية والنذور وهكذا. النوع الثاني من البخل، البخل العام، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يطبع على البخل، فالبخل هذا صفة لؤم. وغالبا من يكون بخيلا فإنه لا يكون مؤديا لحق الله عز وجل كما أوجب الله، فلا بد أن يبخل بزكاة ماله، لا بد أن يبخل بحج، لا بد أن يبخل لربما حتى بالعبادات البدنية، لأن العبادات البدنية ربما أخذت وقتا فحسبه هو فظن أن هذا الوقت يقطعه عن بعض تجارته وعمله. وذلك البخل، يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن البخل لا يطبع عليه قلب المؤمن مطلقا، لأنه من مساوئ الأخلاق، والمقصود البخل المطلق. أما البخل النسبي فالناس يختلفون فيه، ولا شك أن ضد البخل هو الكرم، والكرم أنواع ليس نوعا واحدا. كثير من الناس يظن أن الكرم إنما هو كرم بالمال فقط، وليس ذلك كذلك، بل الكرم قد يكون تارة بالمال وقد يكون تارة بالطعام، وفرق بين الطعام والمال. بعض الناس يكون كريما بطعامه، إذا جاءه الضيفان فتح لهم من الموائد مد البصر، وأما إذا سئل فلسا أو ريالا ما أعطاه. فبعض الناس يكون كريما بطعامه بخيلا بماله، والعكس. وقد ذكروا عن بعض خلفاء بني أمية أنه كان كريما بماله، عفوا، بعض خلفاء بني العباس، ولن أذكر اسمه لكي ندخل في ما ذكرنا قبل قليل، أنه كان كريما بماله بخيلا بطعامه، فكان إذا دعا أحدا وحضر عنده طعامه أبغضه ومقته وابتعد عنه لبخله بطعامه. أيضا هناك نوع ثالث من الكرم، اللي هو الكرامة بالجاه، وقد ربما تكون أصعب من الكرامة بالمال أو الكرم بالمال. أيضا من الكرم كرم اللسان والوجه، طلاقة الوجه، فبعض الناس قد يبذل المال مع عقد الحجاج ومع سوء لفظ، فقد يكون هذا الكرم ليس بذاك، وذلك الكرم يحتاج إلى طلاقة وجه وطلاقة لسان. أيضا من الكرم، وهذا أظنه الأصعب، الكرم بالوقت، لأن من أراد أن يكون كريما فلا بد أن يقابل الناس فيستقبلهم ويكون جالسا معهم، والكرم بالوقت أنا أظنه هو الأصعب، وخاصة لمن شغل وقته إما بأمر من أمور الدنيا أو أمور الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس في الأمور كلها، كان أكرم الناس، أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبرائيل عليه السلام يدرس القرآن. كانت تأتيه المرأة فيجلس معها يسمع سؤالها وينتظر معها وقتا طويلا، فهو كريم بوقته وبوجهه وبلسانه وبيده وبطعامه صلوات الله وسلامه عليه، بل لا أكرم منه صلى الله عليه وسلم أحد من الخلق مطلقا عليه الصلاة والسلام. ثم قال ولا سيء الملكة، قوله ولا سيء الملكة أي أي الذي يسيء لمماليكه، كل من أساء لمماليكه فإنه يكون داخلا في هذا المعنى. وهذا التعريف للحديث بأنه سيء الملكة المراد به هذا هو الذي مشى عليه الحجاوي في الإقناع وفي شروح الحجاوي ككشاف القناع وغيره، أن المراد بسيء الملكة أي الذي يسيء لممالكه، لأن بعض الناس من الشراح قال إن المراد بسيء الملكة أي سيء الخلقة، وهذا غير صحيح، وإنما المقصود بالملكة أي ما ملكه في أو ما ملكت يده من المماليك، وفي معناهم الخدم. وذلك يقول فقهاؤنا يحرم من باب التحريم لطم المملوك، وكذا الخادم الأجير، وكذلك خصاؤه والتمثيل به، وشتم أبويه ولو كان أبواه كافرين، كل هذا حرام، لأن هذا داخل في عموم هذا الحديث، وهذا يدل على التحريم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص، أخرجه البخاري. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسمع، هنا ضعف الميم فقال تسمع ولم يقل من سمع، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فإن السمع قد يكون المرء من غير قصد منه وهذا معفو عنه، فكما أن السمع للمحرم من حديث الآخرين لا إثم فيه، فكذلك المحرم من اللهو كالغناء والمعازف لا إثم فيه، كذلك من سمع سجدة فإنه لا يسجد مع تاليها إن سجد، وإنما المستمع دون السامع، وذلك الفقهاء دائما يفرقون بين السامع والمستمع، سواء في ثبوت الأجر لسماع القرآن أو في تحصيل الوزر لسماع المحرم من الكلام، ومنه هذا الحديث. إذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم من تسمع أي قصد السماع، قال من تسمع حديث قوم، قوله حديث قوم عام يشمل كل أحد سواء كان قريبا أو بعيدا، حتى ولو كان من القريبين له كأبنائه وغيرهم. قال وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، وهو الرصاص المذاب كما جاء تفسيره. هذا الحديث يدلنا على عدد من المسائل. المسألة الأولى يدلنا على المنع من الإصغاء إلى من يتحدث بسر بغير إذنه، يمنع من الإصغاء لمن يتحدث بسر، لا لمطلق الكلام وإنما بسر. وهذا التحريم المعتمد في المذهب كما في الكشاف وغيره، أن المعتمد في المذهب أن المنع هنا للتحريم، وأن هذا المنع المعتمد أنه للتحريم، نص عليه في الكشاف، وذكر ذلك في باب الشهادات حينما ذكر المعاصي التي ترد بها الشهادة، قال ومن تسمع حديث غيره وهم له كارهون أو نحو ما ذكر. وهذا هو ظاهر عبارتهم كما قال السفاريني، لكن نقل عن بعض فقهاء المذهب كابن عقيل في الفصول وشيخه القاضي أبي يعلى في المجرد أنهما قال إن تسمع السر مكروه وليس بمحرم، ولكن الصواب أنه محرم، بل ظاهر ما في الكشاف أنه من الكبائر، أنه يعد من الكبائر. المسألة التي بعدها في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهم له كارهون، صفة الكراهة قد تكون باللفظ وقد تكون باعتبار الحال، ولذلك جاء في بعض طرق حديث أو بعض الأحاديث عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثك أخوك بحديث ثم التفت فهو سر، فأحيانا قد تعرف أن هؤلاء القوم كارهون لاستماعك لحديثهم باختلاسهم النظر وبالتفاتهم وبأخذه يعني جانبا من المجلس أو الطريق ونحو ذلك من الأشياء التي يجب على المؤمن أن يعرفها، وأن اختلاسه لهذا الاستماع أو النظر باب أولى فإنه أشد حرمة. الأمر الأخير أن بعض من فقهاء المذهب والسفاريني في شرحه للمنظومة ذكر قال أن مفهوم هذا الحديث يدلنا على أنهم إذا أذنوا له باستماع حديثهم يجوز، وهذا صحيح، لكن قال إذا علم أن إذنهم له بالاستماع إنما هو من باب الحياء فقط فإنه يجب عليه أن يعمل بقرائن الحال ويحرم عليه الاستماع، ويدل ذلك عموم الخبر الذي ورد ولا يصح مرفوعا أن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. بعض الناس قد يقول لا تعال يعرف أن تعرف من سياق القرائن أنه مستحي من منعك من الاستماع، فظاهر ما ذكره فقهاؤنا أنه يجب على المرء أن يمتنع وإن أذنوا له حياء، وأما إن أذنوا له من غير حياء وإنما مطلقا فهذا يبيح له أن يتسمع حديثهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد الحسن. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه، ذكر المصنف أن البزار قد أخرجه بإسناد حسن. أولا، كون البزار قد أخرجه، نعم، فقد أخرجه البزار من حديث الوليد بن المهلب عن النضر بن محرز عن محمد بن المنكدر عن أنس، ثم قال إن في حديث طويل، ثم قال إن هذا الحديث لم يروى إلا من هذا الطريق، وله طريق آخر لكنه أشد ضعفا. وقول المصنف أن إسناده حسن هذا غريب جدا من الحافظ رحمة الله عليه، ولكن لعله قد تبع غيره في ذلك، فإنه قد نقل في بعض الكتب أن أبا عمر بن عبد البر قد حسن هذا الحديث، فإن كان ما نقل عن ابن عبد البر قد بحثت عنه في مظانة كبهجة المجالس وكتب ابن عبد البر المشهورة فلم أقف على نصه، لكن نقل في بعض الكتب أن ابن عبد البر هو الذي حسنه، فحينئذ يكون الحافظ بن حجر قد تبع أبا عمر بن عبد البر في التحسين. هذا الحديث الحقيقة أنه فيه ضعف بل فيه علل، ولذلك حكم الصغاني بأنه موضوع وضعف إسناده العراقي. هذا الحديث العلة فيه ما سبق ذكره، وهو الوليد بن المهلب، فإن الوليد بن المهلب هذا حكم عليه بالجهالة وحكم عليه بنكارة حديثه، وذلك فإن ابن عدي في الكامل أنكر هذا الحديث بعينه على الوليد بن المهلب. وقد تعلمون أن الحافظ محمد بن طاهر القيسراني في ذخيرة الحفاظ اعتمد كليا في الأصل على كتاب الكامل لابن عدي، وذلك ضعف ابن طاهر القيسراني هذا الحديث تبعا لابن عدي رحمة الله على الجميع. يعني قد يشهد لهذا الحديث بعض الأخبار التي رويت، لكن كلها واهية. لكن وقفت على أن ابن عساكر ذكر في المعجم ولم أقف على الإسناد. قال ما نصه؟ قال: هذه الجملة طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس فقط دون باقي الحديث، رويت بإسناد صالح عن ركب المصري. وركب المصري هذا اختلف أهو صحابي أم ليس بصحابي، والحفاظ الذي ترجم الصحابة قال لم يروى عنه إلا حديث واحد وفي إسناده ضعف، ولكن لم أقف على هذا الحديث يعني عن ركب، لكن على العموم هذا كلمة أبي القاسم ابن عساكر في معجمه أي معجم شيوخه. هذا الحديث فيه من الفقه أن المرأة يكون مشتغلا بعيبه، وعيبه يشمل أمرين: يشمل عيوبه من الخلق والخلق، والنوع الثاني عيبه باعتبار الذنب عند الخالق جل وعلا. وذلك فإن من اشتغل بعيوبه التي فطر عليها أو التي فعلها في جناب ربه جل وعلا فإنه سيشغل بها عن غيره، عن عيوب غيره. ولذلك قال أهل العلم: إن من علم أنه مصاب بما أصيب به الآخرون فإنه لن يتشمت بهم ولن يمتنع من مساعدتهم وسيستغفر لهم، بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستذكر ذنبه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأبوء بذنبي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكر ذنوبه ويضعها قبل استغفاره لله جل وعلا. ومن بديع كلام ابن القيم رحمة الله عليه في طريق الهجرتين أنه ذكر أكثر من 30 حكمة في تفكر العبد بذنوبه، وكيف أن الله عز وجل قادر على أن يحول بينه وبين الذنب، ومع ذلك لم يحل الله عز وجل بين العبد وبين الذنب. قال: إذا تفكر المؤمن في هذه سيجد حكما كثيرة. أورد الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه أكثر من 30 حكمة، وهذا الكلام من بديع كلامه رحمة الله عليه، وكلامه بديع جدا فيما يتعلق بأفعال القلوب والتفكر في خلق الآدمي وفي ذنبه وفي فعله، ولولا طوله لذكرته، لكنه يرجع له، ومحله كتاب طريق الهجرتين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. نعم، هذا الحديث كما ذكر المصنف أنه قد أخرجه الحاكم، وذلك من طريق يونس بن القاسم أبي عمر اليماني عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد وثق رجاله المصنف هنا، وقد سبقه إلى هذا الحكم جماعة، فقد ذكر الحاكم أنه على شرط الشيخين، وقال الذهبي إنه على شرط مسلم، وقال المنذر إنه إن رجاله محتج بهم في الصحيح. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة عظيمة جدا، وهي عظم اسم الكبر، وأنه من كبائر الذنوب، وأنه من أشد الذنوب جرما عند الله عز وجل. ولذلك فإن بعض الأفعال تكون مكروهة، فإذا اجتمع معها كبر أصبحت محرمة بل من الكبائر، مثل إسبال الثوب، فإن إسبال الثوب من المكروهات كما مر معنا، فإذا اجتمع معه كبر كان من المحرمات بل من كبائر الذنوب. وبناء عليه فلا تصح حتى على المشهور من المذهب كما تقدم معنا لا تصح صلاته، وأما إن أسبل من غير كبر فإنه مكروه فتصح صلاته حين ذاك. تقدم معنا والحديث الكبر يعني هو الكبر هو الباعث على كل خلق سيء. ثق أنه ما غضب وما فجر أحد في خصومة ولا تعدى بعد غضب إلا وقد وقع في نفسه كبر. وذلك إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة بنقيض فعلهم في الدنيا، يحشرون كأمثال الذر. ودائما المؤمن يحرص على أن يزيل الكبر من نفسه، وإزالته بأمور أهمها أن المرأة دائما يجعل نفسه في منزلتها التي هي حقيقة بها. دائما يجلس الرجل مع نفسه ويعلم أنه ما هو أصل خلقته، وما هو كائن إليه آخر عمره، وأنك أنت مهما أوتيت من مال، ومهما أوتيت من جاه، ومهما أوتيت من رياسة، ومهما أوتيت من طلاقة لسان أو غير ذلك من الأمور، أن هذا إنما الله عز وجل هو المتفضل عليك به، وأنك لولا فضل الله عز وجل وإنعامه عليك إنما أنت من أصل حقير، وستعود إلى أمر حقير كذلك إلا أن يتداركك الله عز وجل برحمته بدخول الجنة. فالإنسان دائما يتذكر بنفسه، ومجالسة ضعفاء الناس تبعد الكبر عن قلب الآدم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم احشرني في زمرة المساكين، وكان جعفر بن أبي طالب يسمى بأبي المساكين من كثرة مجالسته لهم ومكثه معهم وأكله معهم. فالإنسان يحاول أن يأكل مع من دونه ويجالسهم في نظرة المجتمع، والمجتمعات تختلف، قد تكون في مجتمع تكون في مجتمع عاليا وفي مجتمع آخر وأنت أنت لم تتغير دانيا. فذلك الإنسان دائما لا يغتر بنعم الله عز وجل، هو دائما يتذكر في نفسه. والحديث عن الكبر حقيقة حديث طويل، لكن نريد أن نختم الباب اليوم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال حسن. نعم، هذا الحديث عند الترمذي رواه من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده سهل بن سعد رضي الله عنه. هذا الحديث أعلى بعبد المهيمن، فقد ذكر البخاري رحمة الله عليه أن عبد المهيمن هذا منكر الحديث، ومع ذلك فإن الترمذي نقل عنه الحافظ هنا أنه قال إنه حسن. النسخ المطبوعة عندنا ليس فيها أنه حسن، وإنما أن الترمذي قال غريب وسكت ولم يحسن الحديث، وإنما جاء تحسينه للحديث في بعض نسخ الترمذي، ومنها النسخة التي اعتمد عليها أبو الحجاج المزي في تحفة الأشراف. ومعلوم أن أبا الحجاج عليه رحمة الله قد عني عناية تامة بالألفاظ وبالأسانيد وبالحكم على أمة، وكان قد اطلع على أصح النسخ التي أمكنه الوصول إليها. على العموم، هذا الحديث مع الكلام في عبد المهيمن إلا أن له شاهدا من حديث أنس قد حسنه ابن قيم رحمة الله على الجميع. وعلى العموم الحديث له شواهد كثيرة تدل على معناه. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجلة من الشيطان. عندنا في هذه الجملة كلمتان نأخذهما ويتضح معنى الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم العجلة، المراد بالعجلة ليست السرعة فقط، وإنما العجلة كما قال الفقهاء ومنهم ابن القيم أنها طلب أخذ الشيء قبل وقته. إذن ضابط العجلة أن يكون السعي في تحصيل الشيء وطلبه قبل وقته، مثل الذي يأخذ الثمرة قبل نضجها، والذي يريد أن يأخذ الحليب قبل ذره، ونحو ذلك من الأمور. هذا الذي يسمى عجلة. الأمر الثاني قوله من الشيطان، أي أن الباعث لها الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يفسد على الآدمي دينه ودنياه. معلوم الشيطان يحب أن يفسد على الآدميين دنياهم، لأنه إن أفسد عليه دنياه فسد عليه دينه، من جهة أنه ينشغل بالدنيا عن الدين. ولذلك جاء أن للشيطان كما عند الترمذي من حديث ابن مسعود موقوفا عليه وهو أصح من الرفع، أن للشيطان بابن آدم لمة وللملك بابن آدم لمة، فأما لمة الشيطان فإنه يخوفه ويبخله. الشيطان دائما يريد أن يفسد عليك الأمور لكي تنشغل بها بتفكير بما سيكون في المستقبل وهو الهم، أو حزن على ما مضى، أو تبخيل، أو أن الشيطان يفسد بينه وبين زوجه ليصيبه بهم ينشغل به عن الطاعة. وذلك فإن الشيطان ينصب عرشه ثم يأتيه جنده، فكل يقول فعلت كذا وكذا، فيأتي أحد فيقول ما زلت بفلان حتى زنى، قال لم تفعل شيئا غدا يتوب، ما يأتي الثاني فيقول ما زلت بفلان حتى سرق، يقول ما فعلت شيئا غدا يتوب، ثم يأتي الثالث يقول ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول أنت أنت فيدني، لعلمه أن هذا الفعل يوقع في قلب الزوج والزوجة من الهم ويوقع فيه من الحزن معا ما ربما ينشغل به عن كثير من المشاغل. وكثير من أهل العلم إذا قرأت في كتبهم يذكر أنه ألف هذا الكتاب مع انشغال البال وعدم انشراح الخاطر. السبب في ذلك هي أمور من عوارض الدنيا ينشغل بها المرء تشغله عن أمور من الآخرة، إما من عبادات أو تصنيف أو تحصيل علم. وذلك من أنعم الله عز وجل عليه بأن كفي مؤنة الدنيا وسعى في تحصيل العلم فأتي النعمتين، النعمة الأولى كفي، والثانية أنهم بعثا لتحصيل العلم والعبادة وحفظ القرآن وغير ذلك، فهذا الرجل قد أوتي في لحظته هذه الخير من طرفه، ولكن يسأل الله عز وجل الثبات على هذا الطريق والاستمرار عليه. وذلك جاء عن بعض السلف أنه قال لو أمرني أهلي أن أشتري باقي اللاء أو غير ذلك من الطعام قال لم أحصل من العلم شيئا. فنعم أن المرء يكون له والدان، وأن هذين الوالدين يعني يكفيانه المؤنة في شيء كثير، نعمة عظيمة من الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم سوء الخلق، أخرجه أحمد وفي سنده ضعف. نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن حبيب بن عبيد عن عائشة رضي الله عنها، وكما ذكر المصنف أنه في إسناده ضعف. وقد ضعف هذا الحديث الشيخ الحافظ محمد بن مفلح في الآداب وأعله بأبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم بأنه ضعيف. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم سوء الخلق. الشؤم ضد اليمن، وبضدها تتميز الأشياء. ومعنى هذا الحديث أن المرأة إذا كان سيء الخلق وتقدمت أنواع سوء الخلق من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن سوء خلقه يكون شؤما عليه في الدين وفي الدنيا. أما في الدين فلا شك في فوات الأجور العظيمة، بل وتحصيل الأوزار، فإن الخلق السيء يحصل الأزار. وكذلك صاحب الخلق السيء يكون شؤما عليه حتى في الدنيا، فلا هو الذي يعني يصل رحما، ولا هو الذي يحسن لجار، ولا هو الذي يحسن لصديق، بل ربما امتنع من كثير من الخير، وامتنع الناس من القرب منه لأجل سوء خلقه. وقد ذكروا في الأخبار عن بعض المتأخرين قبل قرنين أو غيره أنه كان من أعلم الناس في زمانه باللغة، ولكن إنما منع الناس من تحصيل العلم منه أنه كان سيء الخلق جدا. فأحيانا سوء الخلق هذا وهو نسبي بين الناس، فبعضهم سوء خلقه مرتفع وبعضهم دانم، فبعض الناس قد يكون بعض سوء الخلق يمنع من انتفاع حتى مما أتاه الله عز وجل من علم، وما أتاه الله عز وجل من حفظ، من إقراء كتاب الله عز وجل. الناس يستصعبونه ويستصعبون خلقه ويستصعبون الجلوس معه، وذلك هو شؤم على صاحبه. كثير من الخير يحرمها المرء بسبب سوء الخلق فهو شؤم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث حيث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. اللعن هو أن يقول المرء لآخر، إما على صيغة الطلب والدعاء أو على صيغة الخبر. صيغة الطلب والدعاء أن يقول اللهم لعن فلانا، وإما على صيغة الخبر أنت ملعون. وكلا الأمرين، أو هو البعيد ملعون، وكلا الأمرين محرم شرعا. إذا تأملت ذلك وأن اللعن يكون له صيغتان، صيغة خبر وطلب، وصيغة صيغة خبر وصيغة طلب، صيغة خبر وصيغة طلب، الخبر عما مضى والطلب فيما مستقبل، فهمت هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللعانين لا يكونون شفعاء، الشفيع هو الذي يطلب الخير لغيره، دائما الشفيع يطلب للمشفوع له الخير. هذا اللعان في الحقيقة إنما دعا على الآخر بسوء ولم يطلب له خيرا، وذلك ناسب أن يجازى بجنس ما فعل، فهو طلب لغيره السوء فناسب ألا يكون شافعا يوم القيامة لمن أحب. كذلك ولا يكونون شهداء، اللاعن لما أخبر أن الملعون مطرود من رحمة الله ناسب كذلك ألا يكون شهيدا يوم القيامة، والشهداء درجتهم أعلى ولهم محشر خاص بهم وهم الشهداء. قد قيل أن الشهداء هم الذين شهداء المعارف، وقيل أن الشهداء هي منزلة كما ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين مرتبة الشهادة. إذن هذه المسألة المهمة، لما كان لم يكن شفيعا ولا شهيدا ناسب، لأن الشهادة، لأن اللعن أحيانا يكون خبرا وأحيانا يكون طلبا. طيب، الذي يلعن غيره في الحقيقة إنما هو يخبر أن هذا الملعون مطرود من رحمة الله، لأن اللعن معناها الطرد من رحمة الله عز وجل، يقول فلان مطرود فأخبر عنه، أو يدعو عليه بالطرد يقول اللهم اطرد فلانا من رحمتك. وهذا الدعاء والخبر خطير جدا، لأنه إن كان خبرا فهو تألم على الله عز وجل، وإن كان طلبا فهو طلب محرم ولا يجوز الدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا مرة على المشركين ولعنهم نزل في كتاب الله جل وعلا النهي عنه، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعن. ومر معنا في القنوت أن هذا النهي للنبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه نهي عن القنوت كما ادعاه بعض الفقهاء وليس صحيحا، وقيل إنه نهي عن مطلق الدعاء على الكفار وليس بصحيح، وقيل إنه نهي عن اللعن وهو أظهر من السنة جمعا بالأدلة وهو الذي عليه فقهاؤنا. هذا اللعن من لعن غيره فإنه يكون آثما بفعله، وهذا الملعون ولو كان جمادا يكون شؤما على صاحبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما لعنت امرأة دابة معها قال لا يصحب سيبوها لا يصحبنا ملعون، لأنه لما دعت هذه الدابة ولعن أو لعن امرؤ آخر هذا الجماد مما يملكه فكأنه طلب من الله عز وجل أن ينزع رحمته منه، وإذا نزعت الرحمة من الجماد فإنه تنتزع منه البركة. وبعض الناس يلعن كل شيء، أبناءه ويلعن بيته ويلعن سيارته ويلعن كل شيء، وما يدري قد يستجاب دعاؤه فتنتزع منها البركة وينتزع منها الرحمة فتكون سوءا عليه لا خيرا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سيب تلك الدابة لما لعنتها صاحبتها. وقد جاء في بعض الأخبار وإن كان إسناده من قال عند البيهقي أن في آخر الزمان يكون تحية الناس اللعن، وجاء تسميتهم بالسقارين الذين يلعن بعضهم بعضا، وهذا من أخبار التي تورد من باب الإخبار وإن كان في إسنادها مقال. المسألة معنا فقها مسألتان، المسألة الأولى ما حكم اللعن؟ اللعن عند فقهائنا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون لعن أوصاف وإما أن يكون لعن أعيان. فأما إن كان لعن أوصاف فإن كل من لعنه الله عز وجل فإنه يلعن، لعن الله اليهود ولعن الله النصارى ولعن الله الكفار ولعن الله عز وجل الذي يتبول في طريق الناس وظلهم، كل من لعنه الله عز وجل فيلعن لعن أوصاف. قال ميمون بن مهران أدركت الصحابة وهم في رمضان يلعنون اليهود والنصارى في الصلاة. إذن هذا يسمى لعن الأوصاف، لعن من لعنه الله عز وجل، وهذا مشروع وفعله الصحابة في كتاب الله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. النوع الثاني من اللعن هو لعن الأعيان، ولعن الأعيان أو الأعيان نوعان، إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا. فإن كان مسلما فالمعتمد عند فقهائنا أنه لا يجوز لعنه لا حيا ولا ميتا، وإنما اختلف في صورة واحدة عند فقهاء مذهب فقهاء عندنا، وهو من مات وقد علم أنه قد مات على بدعة، ومثل له بالحجاج وعند بعضهم كيزيد بن معاوية. والصحيح أننا نمسك عن لعن كل مسلم مات، لا يكون مسلم لعانا. الأمر الثاني إذا كان المعين كافرا، ففقهاؤنا يقولون الكافر ما دام حيا فلا يجوز لعنه. لما؟ لأنك إن لعنت فكأنك تقول يا ربي اطرده من رحمتك، معناه لا تجعله يسلم ولا يؤمن ولا يهتدي، وهذا ما يجوز. وذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الكفار، وقد كانوا أحياء لما لعن أعيانهم، فالحي من الكفار لا يلعن، وعند فقهائنا أنه ممنوع، وإنما اختلفوا في لعنه لعن الكافر بعد الوفاة، وقد علم أنه قد مات على كفره، والذي ذكره الشيخ تقي الدين وهو الذي مشى عليه صاحب الإقناع، تعلمون أن صاحب الإقناع دائما يمشي على طريق الشيخ تقي الدين، أن لعن الكافر بعد وفاته أقل أحواله الكراهة، لأن المؤمن ليس باللعان، وذلك قال فالأولى، أو نقول أقل أحواله أن يكون خلاف الأولى، ذلك قالوا فالأولى عدم لعنه وإن مات كافرا، لأن المؤمن ليس باللعان. إذن أولى بالمسلم ألا يلعن إلا الأوصاف ولا يلعن الأعيان سواء كان مسلما أو كافرا، وهذا الذي عليه فقهاؤنا ومشوا عليه، وجوبا في المسلم والكافر الحي، وندبا في الكافر الميت. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. نعم، هذا حديث معاذ بن جبل ذكر مصنف أن الترمذي خرجه وأنه حسنه، قال وسنده متصل وسنده منقطع. طبعا الذي حكم بأن سنده منقطع إنما هو الترمذي، ذلك أن هذا الحديث رواه الترمذي من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، والترمذي عندما روى هذا الحديث قال إن هذا الإسناد ليس بمتصل، فإن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ رضي الله عنه، ثم دلل ما يدل على ذلك. وتبع الترمذي جمع من أهل العلم كأبي القاسم البغوي في شرح السنة، كالبغوي في شرح السنة، وغيره من كثير من أهل العلم، ومنهم المحافظ هنا، ومنهم أيضا الشيخ محمد بن مفلح في الآداب، فقد حكم بضعف هذا الحديث وانقطاعه. أيضا هذا الحديث له علة أخرى، وهو أن محمد بن الحسن بن أبي يزيد تكلم فيه الأئمة كأحمد وغيره، وقد أشار لهذا العلة محمد بن مفلح. إذن هذا الحديث فيه علتان: الانقطاع، وفيه ضعف محمد بن حسن بن أبي يزيد. هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب. قوله من عير أخاه بذنب، التعيير هو أن يذكر له في وجهه صفته، هذا معنى التعيير، أن يخبره بوجهه، وأما إن ذكرها في غير وجهه فإنها يكون إما غيبة أو بهتانا أو نميمة أو غير ذلك. وقوله عير أخاه بذنب أي من الذنوب والمعاصي التي وقعت منه. قبل أن ننتقل للعقوبة التي ترتب عليه، هذه الجملة تحتاج إلى قيد أو قيود. القيد الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن صح الحديث من عير أخاه، لابد أن ننظر فيه للمقصد، فقد ذكر فقهاؤنا أن من قال لرجل في وجهه كلاما يكرهه من صفته، أي مما فيه من الصفات، أن هذا الكلام إن كان على وجه النصيحة فإنه جائز، وأما إن كان على وجه التعيير والتوبيخ فإنه يكون ممنوعا لأجل هذا الحديث. إذن فينظر للقصد في هذه الحال، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو القيد الثاني، أن الذي ورد في الخبر من عير أخاه بذنب ليس المقصود مطلق الذنوب، ولذلك فإن الترمذي لما أورد هذا الحديث نقل عن أحمد تفسيره فقال إن قوله من عير أخاه بذنب أي من ذنب تاب منه، وأما إن لم يكن قد تاب منه وما زال مصرا عليه فإن تعييره به مسموح ومأذون به، كما هو مفهوم كلام الإمام أحمد فيما نقله عن الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه. هذا الحديث يدلنا على مسألة، وهو أن المنع من تعيير وذكر الأوصاف المذمومة في وجه المرء ممنوع بالقيود السابقة، وهو أن يكون على وجه التوبيخ والذم لا على وجه النصيحة، وأن يكون الذم مما تاب منه، مما تاب منه. هذا المنع من التعيير لما؟ قالوا أولا لما فيه من الشماتة، والشماتة بالمسلم منهي عنها. الأمر الثاني الإعجاب، العجب بالطاعة التي حرمها الآخر ويكون فيها تزكية لنفسه الشيء الكبير، وذلك ناسب أن يمنع من هذا الفعل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. نعم، هذا الحديث قول المصنف إنه أخرجه الثلاثة، يعني به أبا داود والترمذي والنسائي. طبعا مصطلح الحافظ بالثلاثة ما عدا ابن ماجه، لأن مر معنا دائما أن ابن ماجه له زوائد كثيرة، ويعني شرطه دون شرط الباقين، فلذلك دائما إذا قيل الثلاثة يستثنى ابن ماجه. قد يقال إن هذا الحافظ لما قال الثلاثة أن الحديث ليس عند النسائي في السنن الصغرى التي جاءت من طريق ابن الأحمر، وإنما هو في السنن الكبرى التي رويت من طريق ابن السني، فالأنسب أن يقول رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى، وهذا هو الأدق، لكن الحافظ عنده تساهل في هذا الباب كثير في رواية النسائي. هذا الحديث جاء من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ومر معنا أكثر من مرة أن رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في الجملة حسنة، إلا حروفا مر معنا حديثان تكلم في روايته وعدت من مناكير، لكن في الجملة وكثير من روايته مقبولة. ولذلك لما أورد الحافظ محمد بن مفلح هذا الحديث قال: إن هذا الحديث ثابت إلى بهز بن حكيم، وحديث بهز حسن، أي في الجملة، وإلا فإن أحمد كما مر معنا في أكثر موضع ضعف حديث بهز بالنكارة لمخالفتها أحاديث أخرى ذكرناها في محلها. هذا الحديث فيه التحريم الكذب، وسبق معنا الحديث على الكذب ومتى يكون كبيرة، وظاهر هذا الحديث أنه كبيرة، لأنه قال ويل، وويل هو واد في جهنم على أهل التفسيرات، فحينئذ يكون كذبا. ومر معنا أن الكذب يكون كبيرة بأوصاف نقلناها عن منظومة الكبائر وعن كلام ابن الجوزي، لكن هذا الحديث يدل على أن الكذب إذا كان بقصد إضحاك الآخرين فإنه يكون محرما، وأن هذا الغرض لا يبيح الكذب، لا يبيح الكذب. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. رواه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف. نعم، هذا الحديث رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، طبعا الموجود إنما هو زوائد مسنده، وأما مسنده فلم يوقف عليه بعد. ذكر مصنف أنه قد رواه بإسناد ضعيف، ضعف هذا الحديث أيضا بن مفلح، وأعله بأنه من رواية عنبسة بن عبد الرحمن وهو متروك، وهذا هو العلة. لكن السفاريني نظر للمعاني التي في هذا المعنى، وذكر أن هناك أخبار وردت عن جماعة من السلف، ولذلك قال هذا الحديث حسن لغيره، وهذا من باب التساهل من السفاريني، فهو ليس بحسن، ولكن في الحقيقة أنه له شواهد بمعنى تدل على مجمل المعنى. هذا الحديث يدلنا على مسألة مهمة، وهي قضية أن من اغتاب غيره فهل يلزمه إعلامه أم لا. الصحيح من المذهب، وهو الذي مشى عليه الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم، أن من اغتاب غيره فإنه يكفي في توبته أن يستغفر له، ولا يلزمه أن يعلمه. ذكر ذلك ابن القيم في الكلم الطيب، ونقل أن هذا هو اختيار الشيخ تقي الدين كذلك، وذلك قال أن تستغفر له. بعض السلف كما جاء عن إبراهيم عن عبد الله بن مبارك أنه قال: الأولى أن تستغفر لنفسك، فإنه أولى من أن تستغفر له. نعم، يعني هذا له معنى، فلو جمع المرء بين أن يستغفر لنفسه وأن يستغفر لغيره فهو الأولى والأتم. إذن المقصود من هذا الكلام أن من اغتاب غيره أو نم عنه حديثا فإنه يكفي له الدعاء، وكذلك كل يعني ظلم لغيره مما لا يتعلق بالأموال فإن كفارته التوبة إلى الله جل وعلا بأن يستغفر المرء لنفسه، وأن يدعو وأن يستغفر لمن ظلم. صورة عدم الظلم في الأموال قالوا كأن يكون المرء تكلم فيه بنميمة وهي غير الغيبة، كذب عليه، أن يكون بهته، أو أن يكون المرء قد اعتدى على عرضه. بعض الناس قد يكون وقع منه ذنب لعرض بعض الأشخاص فيظن أن من التوبة أن يخبر صاحب العرض، وليس كذلك، وإنما يكفي بالاستغفار وكثرة الدعاء له والثناء عليه في ظهر الغيب، فإنه حينئذ يكون كفارة له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث ذكر المصنف أنه أخرجه مسلم، والصواب أنه في الصحيحين معا. فيه أن عائشة رضي الله عنها حكت النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قوله أبغض هذه من صيغ التفضيل، فدل على أن هذا الفعل مبغوض لله جل وعلا، فإذا اتصف به المرء وكان صفة ملازمة له فهو مبغوض لله جل وعلا، لأنه وصف الرجل بكونه ألد وأنه خصم، بمعنى أن هذا الوصف ملازم له، وهذا وصف مضمون في كتاب الله عز وجل وفي السنة. فأما في كتاب الله عز وجل فقول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أو في الآية الألد، ذكر فقهاؤنا، وهذا فسره به شيخ تقي الدين في الجواب الصحيح، أن المراد بالألد هو الأعوج في المناظرة الذي يزوغ عن الحق، يعني إذا كلم غيره عرف الحق زاغ عنه وتركه وتعمد الابتعاد عنه. والخصم هو المماري الذي يماري، وقد مر معنا عيبان في الخصومة: العيب الأول الفجور فيها في حديث متقدم، والعيب الثاني المراء بقصد سيء. فإذا اجتمع في المرء هذان الوصفان فلا شك أن هذان الوصفان يكونان مانعان من كل خير، ويكونان يعني جالبان للشر. وما كان المرء من المغضوب عليهم من اليهود أو من شابههم إلا بكونهم اجتمع فيهم ذلك، بأن كان ألد وخصما، وهذه من أوصاف الذميمة وهي مشهورة عن المعاندين، نسأل الله عز وجل السلامة. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا هذا الباب. في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نكمل الباب الذي بعده، باب الترغيب في مكارم الأخلاق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسبوع القادم ما في شيء، الأسبوع بعد القادم مباشرة إن شاء الله نبدأ بإذن الله عز وجل. بقي لنا إن شاء الله ثلاث دروس فقط، درس واحد في مكارم الأخلاق أو الترغيب في مكارم الأخلاق، ودرسان في نستطيع أن هي في درس واحد، لكن أحسن نخلي في درسين عشان مع إنهاء الكتاب إن شاء الله. ثلاث دروس ونختم الكتاب بإذن الله عز وجل. أنا ما أدري كم أخذنا من درس، وصلنا 80 أو أكثر، تعدى 80، حول 80 درس أو أكثر، أو أكثر أو حول 100، والله ما أدري. سمي شيخنا آمر شيخ محمد. شوف الروايات والقصص عندنا حالتان: الحالة الأولى إذا كان المقصود منها مذموما كالإضحاك، أو المقصود منها الوقيعة بين الناس أو المقاصد السيئة، فلا شك أنها ممنوعة ويعظم الإثم كلما كان المقصد سيئا. الحالة الثانية إذا كان المقصود منها حسن، مثل بعض الناس قد يؤلف قصة لأجل أن يعلم صغار السن خلقا معينا، هذه في كلام مفهوم من كلام بعض المتقدمين، وأظن اللي تكلم عنها أنا بعيد العهد لكن عندي كلام، أظنها ابن الجوزي في التلبيس لم أكو واهما، قال إن هذا ممنوع لأنه داخل في عموم الكذب. ولكن ذكر بعض المشايخ منهم الشيخ عبد الرحمن بن السعدي قال إن هذا جائز، لأن مثل هذه القصص المتكلم والمقصوصة عليه يعلمان أنها ليست حقيقة، وإنما المقصود منها هدف معين يعني كسب خلق معين أو حديث معين أو مثلا يعني فضيلة معينة. فالشيخ له كلام، وأظن الشيخ ذكرها في كتابه اللي هو القواعد الجامعة، الكتاب المجلد هذا القواعد والتقاسيم النافعة أظن اسمه، في القصص على المنع ولا على الإباحة. هذا ليس أهل علم، أهل أدب، أهل أدب. بالعكس يعني هم يعني هم مشكلة عندنا شيخ شيء، أهل الفقه وأهل السلوك، السلوك أقصد السلوك على طريقة أهل السنة وليس السلوك على طريقة أهل الطرقية وغيرهم، أهل الفقه وأهل السلوك عندهم بعض التحفظ من طرق بعض أهل الأدب، ويرون أن كثرة الانشغال به ليس بالحسن، وكذلك عكسه. تكلمنا قبل عن فقيه البادية ولا لا؟ تكلمنا في هذا الدرس عن فقيه البادية، ها فقيه العرب، عفوا فقيه العرب، فقيه العرب نعم ابن فارس. ابن فارس فقيه مالكي ترى. ابن فارس مالكي المذهب عليه رحمة الله، وكان في الاعتقاد ينافع عن السنة، رجل ليس بالسهل عليه رحمة الله، وله كتب عجيبة جدا. آخر كتاب طبع له قبل فترة له قضية تحمل العلم، تكلم عن طرق التحمل والإجازة أدبا وحديثا عليه رحمة الله، يعني من الأئمة عليه رحمة الله. سمي شيخنا بعضنا يعني ليس لازم قاعدة، ليس لازم عدم اللعن الترحم، والترحم ليس لازما في مجلس أن يكون في كل المجالس، لذلك يختلف. وذلك علماؤنا الذي تكلموا في السنة كابن بطة وغيره لما تكلموا عن الترحم قالوا أحيانا قد يقال فلان لا يترحم عليه لأسباب، إما لبيان بدعة لا يترحم عليه، يذكر فلان ولا يترحم، يذكر رأيه ولا يترحم عليه لكي لا يعرف قدره ويظن أن هذا الترحم لأجل ذلك، وأحيانا قد لا يترحم عليه يعني من باب الهجر للبدعة. وعلى العموم يجب أن نفرق بين الاثنين. اللعن تقدم معنا حتى الكافر الأصلي الأولى ذكر شيخ الإسلام وذكر صاحب الإقناع إقرارا له ولم يعترض عليها صاحب الكشاف أن الأولى حتى الكافر الأصلي لا يلعن، الأولى ألا يلعن حتى لو مات، أما حي لا شك أنه ممنوع لكن حتى لو مات ما يلعن. والله الناس يقولون شوف هو يعني لا أعلم، الإنسان يحكم له بما ختم عليه أعماله، لا ندري بما ختم عليه. يرجى لكل مسلم خير ولكل محسن خير ولكل مسيء يوكل أمره الله عز وجل. الحكم على الأعيان صعب صعب صعب، لكن أحيانا قد تحكم على الأعيان بكفر أو بإسلام لأمور. الأمر الأول لأجل الحكم الشرعي وهو الردة، وهذا تكون للقاضي. الأمر الثاني الحكم على الشخص بالكفر الظاهر دون الباطن، باطن يوكل أمره الله عز وجل، قد تكون سريرة ما تعلمها أنت، ففي أشياء الله أعلم بها، هذا محلها. ونتكلمنا عن حكم الظاهر والباطن في الكفر، بس ما أدري هنا ولا في كتاب آخر. نعم نعم. عندنا فرق بين الحديث الضعيف والمنكر والموضوع. الموضوع كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمنكر ظاهر أسناده الصحة أو ظاهر أسناده الضعف، وذلك فإن المتقدمين كأحمد لا يفرقون بين الشاذ والمنكر، والمتأخرون يفرقون بينهم، فأحمد يسمي الشاذ منكرا ودونه الضعيف الذي في إسناده مقال. في باب الوعظ يا شيخ، إذا كان الحديث موضوع أو منكر في متنه دون نكارة الإسناد، نكارة الإسناد مثل ما مر معنا عن علي بن المديني أنه قال رفع هذا الحديث منكر وإنه موقوف على ابن مسعود، فذكره بهذه الصيغة مناسب. لكن من علم أنه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فيحرم عليه أن يرفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث وهو يرى من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فمن رأى أن حديث رفع النبي صلى الله عليه وسلم منكر أو أنه موضوع للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح التحديث به مطلقا. بعض الناس قد يتساهل في بعض الأحاديث الضعيفة يسميها موضوعة، مثل ما جاء عن مثلا أبو الفرج بن الجوزي لما تصدر الموضوعات ذكر في الموضوعات ما ليس من الموضوعات، فتتبعه السيوطي في اللآلاء، تتبعه ابن حجر في الذب عن مسند الإمام أحمد، القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، فقال لا يثبت أن في مسند الإمام أحمد حيث موضوع. كل من يعني حكم في الموضوعات قد يتجاوز الموضوعات، كما أن كل من تصدر جمع الصحيح قد يتساهل في التصحيح. بل بعض أهل العلم ألف كتابين أحدهما في الضعيف والآخر في الصحيح، فلما تصدر ذاك أوردها أحاديثا في الصحيح ثم أورده بعد ذلك في الضعيف، لأنه وقت ما يجمع في فن معين قد يتجاوز فيدخل فيه غيره. الأحاديث المجزوم أنها كذب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز روايتها ولا الإخبار بها، لكن هناك أحاديث لم تثبت لنا بإسناد صحيح فنقول في الخطر. أما لو جزمنا بأن الحديث لم يخرج من مشكاة النبوة فلا يجوز روايته ولا التحديث به ولا الإخبار لا في وعظ ولا في غيره مطلقا، ما يجوز. في أحاديث واضحة أنها كذب على الرسول كذب، فهذا لا يجوز التحديث لا من قريب ولا من بعيد. في هذا الحديث نفس ابن مسعود قلت إن كان قاله أظن أو كما قال نسيت، ترى أنا مرتجل والمرتجل لا تشرح عليه لا مثل أحاديث التي اختلف أهل العلم الكبار. يأتيك الترمذي يحسن الحديث، قد تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه الترمذي. يعني أن تجعل بينك وبين الله عز وجل هؤلاء الأئمة الذين أجمعوا أهل العلم على الاعتداد بكلامهم، لا شك أنه مقبول، لكن جيني حديث الكل مجمع على أنه ما يصح رفع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما لا يجوز. مثل بعض أحاديث الوعاظ في الذنوب الكبيرة على بعض الذنوب تكتفي بما ورد به النص، وما عدا ذلك فلا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.